بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقران القرب. وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لغزو النساء وقتالهن مع الرجال، لكن مراده بغزو النساء وقتالهن إعانتهن على ذلك، يعني إعانة النساء للرجال في الغزو، وإعانة النساء للرجال في القتال إعانتهن. وليس مراد البخاري رحمه الله تعالى أنها تباشر القتال، ليس مراده أنها تباشر القتال لسببين. السبب الأول أنه استدل بحديث يدل على عدم مباشرة القتال، يدل على عدم مباشرة القتال، إنما يدل على خدمة المجاهدين. الأمر الثاني أنه جعل الترجمة مفتوحة، جعل الترجمة مفتوحة، لم يجزم بها بشيء. قال: باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، يعني ما حكمه، وما المراد بالغزو والقتال مع الرجال، ما المراد؟ ومعلوم أن المراد أنها تخدم الجرحى، تسقيهم، تعالجهم، تطبخ لهم الطعام، هذا المراد، لأنه لم يرد أن المرأة تباشر القتال، لم يرد أن المرأة تباشر القتال في المعركة. أما ما ورد عن أم سليم أنها كان معها خنجر، فلما سئلت قالت: أقتل به من أبقر به بطن من اعتدى علي، أو نحو هذا. فهذا تأخذه المرأة للدفاع عن نفسها، هذا لا بأس أن يكون مع المرأة سلاح في القتال للدفاع عن نفسها لو أتاها أحد. أما مباشرة القتال فلا، مباشرة القتال فلا. فمراد البخاري بغزو النساء يعني إعانة النساء للرجال في الغزو، وقوله وقتالهم إعانة الرجال على القتال، إعانتهم في القتال، هذا مراده رحمه الله تعالى. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقزان القرب، كذا في تنقزان الزاي، في بالزال وبال، نعم، وفي تنقلان، الاثنين موجودين، تنقلان وتنقزان، الاثنين، ايه الظاهر أن معناها النقل، نعم، تنقزان القرب. وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملئانها ثم يجعان فتفرغان في أفواه القوم. هذا هو الشاهد للترجمة، وأنهما تقوم بخدمة المجاهدين. وهذا الحديث قوله: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، بعض العصريين الذين يدعون إلى الاختلاط واجتماع الرجال بالنساء يستدلون بمثل هذا الحديث، على اختلاط النساء بالرجال في الأعمال والوظائف ونحوها، وهذا ليس فيه دلالة في الحقيقة لعدة أمور. يعني الأمر الأول أن هذا قبل الحجاب، هذا في غزوة أحد في السنة الثانية من الهجرة، والحجاب نزل في السنة السابعة من الهجرة، الحجاب يقولون نزل في السنة السابعة من الهجرة. وقبل نزول الحجاب يتوسع ما لا يتوسع به بعد الحجاب، انتبهوا، قبل نزول الحجاب يتوسع فيما لا يتوسع به الآن، يعني قبل نزول الحجاب لا بأس أن تكشف المرأة وجهها، مثل ما كان الخمر ليس محرما قبل، لا بأس أن يشرب ثم بعد ذلك حرم، كذلك الحجاب لا بأس أن تكشف المرأة وجهها قبل الحجاب، لكن بعد الحجاب لا يجوز. الأمر الثاني أن عائشة كانت صغيرة، وأم سليم كانت امرأة عاقلة كبيرة، أم سليم كانت امرأة عاقلة عاقلة كبيرة. والمرأة العاقلة والمرأة الصغيرة يعني بعد الفتنة عنها أبعد من غيرها، فالفتنة منها أبعد، الفتنة منها أبعد، مع أنه لا تقاس أحوال الصحابة بأحوالنا. يعني الصحابة ممكن يرخص في بعض الأشياء لأن عندهم من الحماية الإيمانية والإخلاص ونقاء القلوب ما لم يكن عند الناس في هذا الزمن. الأمر الثالث أيضا أن أنس كان صغيرا، أنس الذي ينظر إلى عائشة وأم سليم كان صغيرا لم يبلغ الاحتلام، يعني ممكن في 14 أو 13، والصغير يرخص له ما لم يرخص لغيره. الأمر الرابع أيضا أنهن لم يختلطن بالرجال، إنما كنا يأتينا بالماء ويفرغانه في أفواه الجرحى فقط، فلم تختلط في الرجال لا في مجلس ولا في لقاء ولا باجتماع، فكيف يدعى ذلك؟ فقال رحمه الله تعالى: وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن، الخدم الخلاخل، يعني الخلاخل التي في سيقانهن، يرى الخلاخل التي في سيقانهن، تنقزان القرب، وقال غيره تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغان في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغان في أفواه القوم. وهذا يدل على أن المرأة لا تباشر القتال، إنما المراد بقتال المرأة وغزوها وجهادها أنها تقوم بخدمة المجاهدين من حيث العلاج ومن حيث الطعام وطبخه ومن حيث الشراب إلى آخره. وإلا حتى العلاج، العلماء يقول المرأة لا تعالج الرجل إلا إذا لم يكن إذا لم يكن هناك امرأة فلا بأس أن تعالج المرأة الرجل، وإلا فلا، وكذلك العكس. نعم. باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم صليط أحق، وأم صليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تسفر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله: تسفر تخيط. قال رحمه الله تعالى: باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو، هذه الترجمة معقودة لجواز حمل النساء القرب والماء ونحوه للمجاهدين، ولهذا قال باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. باب حمل النساء يعني ما حكمه؟ الحكم الجواز لما دل عليه من فعلهن رضي الله عنهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في القتال. ثم ذكر حديث ثعلب بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين النساء. مروطا، المروط هو نوع من القماش، مروط جمع مرط، نوع من القماش. قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، يعني بقي واحد قماش جيد، بقي قماش جيد. فقال له بعض من عند عمر قال لعمر، كأن عمر قال له، قال لهم: من تريدون أن أعطي؟ كأن عمر قال لهم: من تريدون أن أعطي؟ فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يعني أعطيه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يعني زوجة عمر بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هي بنت مباشرة أو بنت بنته؟ فتسمى بنته، لأن زوجة عمر أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وأمها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام جدها، فهذا يدل على أن الجد يسمى أب. قال: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم سليط أحق، هذا من عدل عمر لأنها عملت أعمالا تستحق أن تعطى عليه، أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار، من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر، هذا العلة لماذا أعطاها عمر، هذا من عدله ومن وفائه رضي الله عنه ومن إكرامه لمن استحق. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، تزفر لنا القرب يوم أحد، يعني تخدم الغزاة، تخدم الغزاة بإتيان الماء وبالإتيان بما يحمل الماء، وهي القرب تصلحها وتأتي بها. لكن البخاري هنا فهم فسر أن تزفر القرب يعني تخيطها، يعني تصنع القرب وتخيط القرب لهم، تخيط القربة. ولهذا قال، قال أبو عبد الله، المراد به البخاري، قال أبو عبد الله: تزفر تخيط، تزفر تخيط، هكذا فسره البخاري أن تزفر تخيط. والقول الثاني الذي عليه عامة العلماء أن تزفر تحمل، تحمل القرب، تزفر القرب يعني تحمل القرب وتصبها في أفواه الجرحى، تصبها في أفواه الجرحى. والشاهد للترجمة أنها كانت تزفر لنا القرب، تزفر لنا القرب، هذا الشاهد للترجمة. نعم. باب مداوات النساء الجرحى في الغزو. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قال قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. قال رحمه الله تعالى: باب مداوات النساء الجرحى في الغزو. هنا رحمه الله تعالى صرح في الترجمة، صرح أن غزو المرأة عملها، عملها في الجهاد، عملها لخدمة، لخدمة الجرحى وليس مباشرة القتال، فصرح بالترجمة هنا، صرح وقال: باب مداوات النساء الجرحى في الغزو، يعني أن مهمة النساء في الغزو ها مداوات الجرحى، مداوات الجرحى وخدمتهم في الشرب والطعام كما كما سبق، فصرح بالترجمة هنا. ثم ذكر حديث الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة، ونرد القتلى إلى المدينة. وهذا في غزوة أحد، هذا في غزوة أحد، ومعلوم أن غزوة أحد قبل الحجاب، قبل نزول الحجاب. نعم. باب رد النساء الجرحى والقتلى. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. قال رحمه الله تعالى: باب رد النساء الجرحى والقتلى. هذه الترجمة عقدها لعمل النساء، وهو رد النساء الجرحى، رد النساء الجرحى والقتلى إلى المدينة وإلى بيوتهم، فهذا من خدمة المجاهدين، هذا من خدمة القتلى والمجاهدين. قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم، ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة، ونرد الجرحى والقتلى يعني القتلى من الرجال، القتلى من الرجال إلى المدينة. وهذا أيضا في غزوة أحد، هذا في غزوة أحد. ابن بطال في الفتح يقول: يختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن، يعني الكبيرات منهن، لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد، فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس. ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل، في قول بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر تيمم، هذا هو الصحيح، سأنها أن الرجل لا يغسل المرأة حتى للضرورة، الرجل لا يغسل المرأة إذا لم تكن زوجته، إنما المذهب يممها، المذهب تيمم. والقول الثاني أنه لا تيمم، لا تيمم، لأن غسل الميت هل هو للطهارة أو للتنظيف؟ هذا واضح لنا، هذا مرة معنا ولا ما تذكرونه؟ مرة معنا، هل غسل الميت للطهارة أو للتنظيف؟ الطهارة رفع الحدث، والميت لا يرتفع حدثه، إذا كان حدث الموت لا يرتفع. وما يدل على أنه للنظافة قول عليه الصلاة والسلام: اغسلنها ها خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. فالمسألة محل خلاف. نعم. باب نزع السهم من البدن. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: رمي أبو عامر في ركبته فانتهيت إليه قال انزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. قال رحمه الله تعالى: باب نزع السهم من البدن. باب نزع السهم من البدن، هذه الترجمة معقودة لحكم نزع السهم من البدن، يعني إذا كان الإنسان أصابه سهم، إذا كان أصابه سهم في القتال فهل ينزع السهم من بدنه أو لا؟ لأنك قد تنزع السهم وينزف دم ويموت، فهل لك أن تنزعه أو لا؟ الجواب نعم، الجواب لك أن تنزعه، لأن نزع السهم نوع علاج، نزع السهم نوع علاج ولا يترك فيه، قد يكون قد يضره إذا ترك السهم فيه. فأخذ هذه الترجمة لحكم نزع السهم، هل يترك السهم في بدنه حتى يموت أو ينزع السهم منه؟ لأن يعني ممكن ينزع السهم فيموت وممكن ينزع السهم فيطيب، فنزع السهم يقول العلماء هذا نوع علاج، نوع علاج ينزع السهم منه حتى لا يقتله ثم يوقف الدم، ثم يوقف الدم. فأخذ هذه الترجمة لهذه المسألة، واستدل بحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: رمي أبو عامر في ركبته فانتهيت إليه فقال انزع هذا السهم، فنزعته فنزع منه الماء، نزع منه الماء يعني ومات، نزع منه الماء ومات. ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، لم ينكر، لأنهم قصدوا في النزع العلاج، قصدوا في النزع العلاج، لأن السهم يقتل، السهم يقتل. قال انزع هذا السهم فنزعه، هذا شاهد الترجمة، فنزع منه الماء، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه لا ينزع، القول الثاني أنه لا ينزع، لأنه يخشى أن ينزع فيموت، يخشى أن ينزع فيموت، فيترك فيه، يترك السهم فيه. والأقرب القول الأول، الأقرب القول الأول أنه ينزع منه، ينزع من السهم، ينزع من السهم بدليل هذا، بدليل هذا الحديث. نعم. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر. اللهم إذا كان، اللهم إذا كان السهم نزعه يؤدي إلى وفاته قطعا، يعني كأن يكون السهم مثلا التف من وراء عروق، أو التف من وراء عروق قلبه أو أعصاب، أو مثلا كان قريب من النخاع الشوكي، فالأصل نقول الأصل الجواز، لكن إذا كان يترتب عليه ضرر كما هو الآن، الآن معلوم في الطب، الآن بعض الأطباء يقول إذا سقط الإنسان في حادث لا تحركه، قد تحركه فتسببها في قطع النخاع الشوكي فيصاب بشلل. فنقول مثل هذه الأمور لا، مثل هذه الأمور تراحة، إذا كان نزع السهم نعلم أنه يضره، ونحن الآن يعني الوسائل متطورة، والطب الآن يعني والإسعافات الآن تأتي سريعة تنقذ الإنسان، وهنا الإنسان يراعي هذه الظروف، الإنسان يراعي هذه الأحوال. نعم. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ساهرا، فلما قدم المدينة قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح، فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. ونام النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضيا، وإن لم يعط لم يرضى، لم يرفعه إسرائيل عن أبي حسين. وزادنا عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضيا، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال أبو عبد الله لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حسين. وقال تعسا كأنه يقول فأتعسهم الله. طوبى فعلى من كل شيء طيب، وهي ياء حولت إلى الواو وهي من يطيب. قال رحمه الله تعالى: باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. هذه الترجمة معقودة لفضل الحراسة في الغزو في سبيل الله، لفضل الحراسة وأنها من الجهاد في سبيل الله، وأنها من الجهاد في سبيل الله، وهي من بذل الأسباب المشروعة، هي من بذل الأسباب المشروعة، ولا تنافي التوكل على الله. الحراسة لا تنافي التوكل على الله عز وجل، لأنه فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام المتوكلين. والتوكل هو الذي يكون معه في الأسباب، كون الإنسان يترك السبب ولا يتوكل هذا ليس متوكلا، فإن المتوكل هو الذي يفعل الأسباب المشروعة مع اعتماده على الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير. ماذا قال في الطير؟ قال: تغدو وتروح بطير. هذا سبب ولا سبب؟ فأنتم تتوكلون حق توكله، فذكر أن الطير يفعل السبب، يغدو ويأتي، فأنتم افعلوا السبب، احرسوا، ابذلوا الأسباب، خذوا الوقاية، افعلوا الأسباب المشروعة، هذا من التوكل الله عز وجل، هذا من التوكل. أما يكون الإنسان متواكلا هذا لا، هذا من مخالفة الشريعة. ولهذا يقول بعض العلماء، يقول: الذي يعتمد على الأسباب ويترك التوكل هذا شرك، الذي يعتمد على الأسباب ويترك التوكل هذا شرك، والذي يتوكل ويترك الأسباب هذا قدح في الشريعة، الذي يتوكل ويترك الأسباب هذا قدح في الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حراسا ولبس الدرع، لبس الدرع عليه الصلاة والسلام، وكان يواري إذا أراد غزوة. كل هذا من فعل الأسباب، كل هذا من فعل الأسباب، فالأسباب لا ينافي التوكل، ومثله الحراسة هنا في سبيل الله. ثم ذكر حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ساهرا، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، يحرس الليلة إذ سمعنا صوتا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان هناك أحد يحرسنا، لكن سعد بن أبي وقاص فهم، وهو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحراسة، وأن من الأفضل أن يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى سعد بن أبي وقاص أتى. ولهذا لما كلم عائشة إذ هو يسمع صوت سعد بن أبي وقاص، وهذه من مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مجاب الدعوة. يقول: إذ سمعنا صوت سلاح، يعني سمعنا صوت خشخشة رجل معه سلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص. وهذا فيها أن الإنسان إذا سئل، إذا قيل: من عند الباب؟ أو من أنت؟ ما يقول أنا ويسكت، لا، يقول: أنا فلان ابن فلان، أنا فلان ابن فلان، جئت لأحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه اتخاذ الحراسة للقائد ونحوه، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس أن يحرس، مثلا يحرس الملك، يحرس الأمير، يحرس المسؤول في القوم، هذا كله لا بأس به، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينافي الإيمان والتوكل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الله سلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تائس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، دعا يعني أصيب بالتعاسة، فهو كلما قام سقط، من التعاسة. وهذا دعا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء خطير لمن اتخذ الدنيا على العبادة. تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. القطيفة نوع من الفرش وما يلتحف، وكذلك الخميصة نوع من اللباس. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد، سماه عبد للدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. والقطيفة والخميصة هذه من التوافه، ومن سقط المتاع الحقير القليل، فدل على أن الذي يتعلق بالدنيا يعبد هذه الأمور الحقيرة ويقدمها على دينه. لكن ما معنى قوله تعيس عبد الدينار؟ لماذا سماه عبد؟ سمى عبد لأنه ملازما له، لأنه ملازما للدينار والدرهم، يعني ملازما للدنيا، طيب كيف يكون مذموما؟ متى يكون عبد للدينار والدرهم؟ يقول العلماء: إذا أشغلته عن واجب أو أوقعته في محرم فهو عبد لهما، عبد للدينار والدرهم. إذا أشغلته، يعني إذا ترك الواجب لأجل الدنيا هذا عبد للدنيا، أو فعل المحرم لأجل الدنيا هذا عبد للدنيا. يعني مثلا الإنسان ترك الصلاة، قال: أنا والله ما أقدر، أنا مشغول، تبى تذهب علي مالي، أو يذهب علي ما أملك إلى آخره، هذا عبد للدنيا وترك الواجب. أو أنه فعل محرم، أوقعته محرم، يعني يعلم أن هذه المعاملة ربا مثلا، يعلم أنها ربا ففعلها، فعلها متعمدا، هذا عبد لها، هذا عبد لها لأنه قدمها على العبادة. فإذا عليكم السلام، فإذا أوقعته في محرم أو أشغلته عن واجب فإنه يكون عبدا لها، يكون عبدا لها. قال إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، يعني إذا حصل له شيء من الدنيا رضي، وإن فقد شيئا من الدنيا سخط. سخط هذه من علامات أيضا المنافقين، إذا أعطوا من الزكاة رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والإنسان لا يرضى ولا يغضب لأجل الدنيا، نعم هو يريدها، يشتغل يبحث يتمنى أن يكون أن يزيد مثلا راتبه، تزيد تجارته، لا بأس بذلك، لكن لا يرتبط هذا برضاك وغضبك. إذا قل دخلك غضبت، إذا زاد رضيت، لا. حتى لو وقع النفس، طبيعة النفس تحب هذا وتتأثر، لكن يحاول أن يدفع هذا الحب وهذا الرضا وهذا السخط، يحاول أن يدفعه، وأن يعلم أنه لن يأكل إلا ما كتب له، وأن الله عز وجل إذا كتب له شيئا سيأتي إليه لو حال الناس كلهم دونه. لابد أن أعتقد الإنسان هذا. قال الرضي إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. ثم ذكر حديث أبي هريرة الآخر قال تأس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تأس وانتكس، دع عليه بالتعاسة ودع عليه بالانتكاسة، يعني كلما قام انتكس، كلما قام سقط، فهو مدعي عليه، دع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا شيك فلانتقش، يعني إذا أصابته شوكة لا يستطيع أن يخرج هذه الشوكة. طيب لماذا لا يستطيعها؟ إما أنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع حتى إخراج الشوكة عنه، وإما أنه من الترف والتألق بالدنيا ما عنده ما يخرج شوكته. ولا تجد بعض الناس من التنعم في هذه الحياة ما معه ما يخرج الشوكة، لو أصابته شوكة ما معه من قاش، ما معه مقص، ما معه مقراض، ما تخشي من هذه الوسائل، أشغله الترف وألهاه. فدعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أصابته شوكة لا يستطيع إخراجها. طوبى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد، وهذا الشاهد للترجمة، هذا الشاهد للترجمة، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني ترك الدنيا لا يريدها، أشعث رأسه مغبرة، أشعث الرأس مغبرة قدمه، يعني ما يمشط رأسه، ما يرجله، مشغول، ما هو فاضي رأسه، يهمه أن ينصر دين الله عز وجل، مغبرة قدمه، يعني تارك التنعم، تارك التنعم، وهو يمشي أحيانا حافي. بعض الناس الآن يعني يتنعم كثيرا، يعني ممكن يأخذ شهرين ما يلبس النعم، كلها كنادر. طيب إلى متى؟ هذا التنعم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتفاء أحيانا، أمر بالاحتفاء أحيانا، حتى أن شيخنا رحمه الله تعالى لما تكلم في هذه المسألة قال بعض الناس من شدة الترف يعني مدة طويلة ما يلبس إلا الشراب والكنادر من الترف، فإذا خلعها وإذا قدمه مثل خده من التنعم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يخشوشن، أن يخشوشنوا، فإن النعم لا تدوم، عود نفسك على الخشونة، امش حافي أحيانا، شيخنا أراه أحيانا يمشي في صلاة الفجر حافي بدون نعال، امش أحيانا، عود نفسك على التواضع، ليمسك التراب، ليمسك الغبار. فهذا مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني لا يهمه، لا يهم، أهم شيء المصلحة. إن قالوا أنت في الحراسة قال أنا في الحراسة لا بأس، ما يطالب يقول لا لازم أصير مدير، لازم أصير مسؤول، أبدا أنا في الحراسة. قالوا طيب أنت في الساقة في مؤخرة الجيش تنظر من يتأخر من يسقط تساعد أحد، قال نعم أنا في الساقة، وين موضع ما يرفض، هذا هو الذي أخلص بنيته وأراد وجه الله عز وجل. وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، إن استأذن ما حد يأذن له. لماذا؟ لأنه مغمور، مغمور لا وجهة له ولا مكانة، متعلق بالآخرة ومعرض عن الدنيا، فليس وراه مصلحة ترجع، فلو استأذن ما يأذن له أحد، ولو شفع ما يشفع، لو ذهب يتوسط ما قبلت واسطته. لماذا؟ لأنه متعلق بالآخرة معرض عن الدنيا، فلا يرجو الناس من شيء، لا بجاهه ولا بماله ولا بغيره. ولهذا كما قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي الطمرين لو أقسم على الله الأبر. قد تجد بعض الناس تراه الآن فقير مسكين لا يساوي بعينك شيئا، هو عند الله خير من المئات من مثلك أنت. إذن القضية قضية صلاح القلب وتعلقه بالله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال تأسا فكأنه يقول فأتعسهم الله. طوبى فعلى من كل شيء طيب، يعني له كل شيء طيب، له كل شيء طيب، له الجنة وما عد الله عز وجل له، لأنه معرض عن الدنيا ومقبل إلى الله. وهي ياء حولت إلى الواو وهي من يطيب، أصله يطيب، فحول الياء إلى واو فصارت يطوب، وحذف الياء الأول ووضع ألف في آخر الجملة لعلة تصريفية فصارت طوبى. وطوبى من العلماء من يقول شجرة في الجنة، ومن يقول طوبى على وزن فعلى، يعني كل شيء طيب له، ولا مانع أن تكون طوبى شجرة ويكون كل شيء طيب له أيضا، لأن الإنسان إذا دخل الجنة فإن الله يعطيه من النعيم ما لا يخطر له على بال. والشاهد من هذا الترجمة قوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة، لا تهمه الدنيا. يعني بعض الناس الآن يشغل نفسه، يشغل نفسه لماذا ما أصير مدير، لماذا ما أصير وكيل، لماذا ما أترقى. يا أخي كن فيما وضعك الله عز وجل، واسأل ربك دائما أن تكون في المكان الذي يرضى عنك به. إذا الإنسان سأل المنصب وسأل المكان وحاول أن يأخذه وكل إليه، وكل إليه، وإذا أعطيه من غير سؤال، إذا أعطي المنصب يعني أرغم على المنصب أجبروه على المنصب، فإنه يعان عليه بإذن الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسأل الإمارة فإنها حسرة وندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. إذن المسؤولية ليست بالأمر الهين، يتساهلها بعض الناس، لكن لما اعتاد الناس الآن أن بعض المسؤولين تكون الدنيا أمامه ميسرة، يعني يأخذ فلوس، يأخذ انتدابات، يستخدم سيارات الدولة إلى آخره، استغلوا هذه الفرص، هو مسكين، هو يظن أنه الآن من أحسن الناس، بالعكس أنت الآن تزيد من التبعة والحساب عليك، لأن أخذ الإنسان من المال العام أشد من السرقة من الشخص الواحد، لأن كذا أخذت مال من شخص واحد يحاسبك هو عنه يوم القيامة، وإذا أخذت من بيت المال واستغليت هذا البيت يطالبك كل من له نصيب في هذا المال من المسلمين الذين يتعلق حقهم بهذا ببيت المال. إذا الأمر ليس بالهين، فينبغي الإنسان أن يربي نفسه على التعلق بالآخرة وأن لا يتعلق بالدنيا، وإذا ما تعلق بالدنيا أعطاه الله منها ما كتب له، فلا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك يا أخي، خذ من الدنيا ما تيسر، افعل من الأسباب ما تستطيع. لا نقول اترك الأسباب أو اترك الدنيا، لا، لكن نقول افعل الأسباب المشروعة، الأسباب الميسرة، ولا تكلف نفسك، وأبشر بكل خير. أما أن يشغل الإنسان نفسه لا سيما في زمننا هذا، زمن هذا انتشرت الوسائل، حتى الإنسان الآن إذا وضع في منصب مثلا صار مدير انهالت عليها التهاني في الوسائل، لا يا أخي، أدعو له، أدعو أن الله يسدده، لا تهنيه. من تولى منصبا ينبغي أن يعز، يقول أعانك الله، أحسن الله عزاءك على فراغك وعلى شغلك وعلى أوقاتك، أنت الآن مشغول لغيرك، فيدعى له لكن يهنيه. ثم دخلت علينا أيضا العصبية القبلية، تفتخر القبائل، عندنا كم واحد مسؤول، عندنا كم واحد مدير، عندنا كم، هذه أشياء جاهلية لا تقدم ولا تؤخر. فينبغي الإنسان أن يعمل لله وأن يقبل إلى الله ويبشر بالتوفيق والخير والسعادة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.